هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. انطفاء حرب، فراس الحسين. مات في الليلة نفسها التي ولد بها بفارق 30 سنة. مصادفة؟ ربما، لم يعرف ذلك، فقد توقف عن حساب الأيام. لا بد أنه القدر. دهمه أمل غامض غريب أنه لو رأى شروق الشمس فسينجو، ولهذا راح يجاهد في إبقاء عينيه مفتوحتين وألا يفقد وعيه. كان ممددا على الأرض تحاصره رائحة البارود والدم، جثث وأشلاء رفاقه متناثرة تحت سماء مرصعة بالنجوم. قبل سنوات اقتاده الجنود مع آخرين كي يشاركوا في الحرب. كانت الأحاديث في الثكنة تدور عن الحرب الأخيرة، الحرب التي ستقود إلى السلام. أدرك أن هذه خرافة كخرافة مصباح علاء الدين، ذاك أنه ولد وعاش ومات في الحرب. أصابه الذعر حين بدأ ألمه يهدأ، كأن الألم هو الدليل الوحيد على بقائه حيا. حاول أن يزحف، خانه جسده الذي سيعود إلى التراب. كان يشعر بأن جراحه تذرف دمه لتبتلعه الأرض التي لم ترتوي، ولسان حالها يقول: هل من مزيد؟ لم يعرف أباه إلا من صورة معلقة على جدار منزلهم البائس. خطفته حرب أخرى، تذكر وجه أمه المكدودة بالقهر المسفوعة بنار الحطب وهي تطبخ الحجارة مع الماء في قدر صغير. لم يعد ثمة أمراء يتنكرون بأسماء الرعية ويتفقدون أحوالها، ذاك أن شغلهم الشاغل الحروب، التجارة الرابحة دائما، لذا لا داعي للتجارة مع الرعية الجاحدة على قادتها الذين حازوا علم قارون وحكمة موسى عليه السلام. منتصف آب، على ضوء شمعة في غرفة بائسة لفظه رحم أمه. يومها قال الطبيب إنه لن يرى شروق الشمس، لكن الطبيب لم يكن يعرف أنه سيموت قبله، وأن هذا الطفل سيشهد صباحات كثيرة، بعضها مشرقة وبعضها غائمة وبعضها باهتة لا لون ولا طعم لها، قاب قوسين أو أدنى من شروق الشمس انطفأ النور في عيني. كانت هذه أصدقاءنا قصة انطفاء حرب للأديب السوري فراس الحسين. الأديب فراس الحسين ليس معنا بشخصه، لكنه معنا بإبداعه وصوته. دعونا أولا نستمع إليه وهو يعرفنا بنفسه. أنا فراس محمد الحسين، طبيب أسنان أخصائي تقويم، سوري الجنسية، مواليد عام 1982 في مدينة الرقة على ضفاف الفرات. أحمل المدينة مدينة الرقة في قلبي دائما، فهي مرابع الطفولة والصبا، مدينة عانت ما عانته في الثورة السورية المباركة. أعيش حاليا في ليبيا منذ 4 سنوات ضمن ظروف قاسية وصعبة في الغربة. أبي توفي عام 2016، وأعرف نفسي دائما بأني قارئ ولست كاتبا. صدرت لي مجموعة قصصية بعنوان رماد الذاكرة عن دار النوارس في الإسكندرية، ونشرت عددا من القصص في المجلات الورقية والمجلات والمواقع الإلكترونية. عدنا لكم أصدقائنا بعد أن استمعنا للأديب السوري فراس الحسين وقد عرفنا بنفسه، ونبدأ قراءاتنا النقدية لقصة انطفاء حرب للأديب فراس الحسين مع الناقد الأدبي الأستاذ فتحي محمد علي الذي يقدم لنا قراءة نقدية لغوية. قصة اليوم قصة رائعة تحمل غصة بل غصص. الحقيقة أن القصة على قدر كبير من الرمزية ومن الأحالات السياسية. هذه القصة تذكرني بكتاب لعبة الأمم لمايلز كوبلاند، حيث إنه شبه طواغيت الشعوب الذين يفترض فيهم أنهم يحرصون على مصالح شعوبهم، فإذا بهم يتاجرون بشعوبهم. وكما أشار مايلز كوبلاند في لعبة الأمم أنهم أشبه بقطع الشطرنج في أيدي أمريكا. بعض الهنات القليلة حتى أعطي الفرصة لغيري، دهمه أمل غامض. هو داهمه لأن الفعل دهمه من شدة السواد، لكن داهمه هو الصواب أي فاجعه، ذاك أنه ولد وعاش. هو هنا الأصوب أن نقول ذلك، لأن هذه الجملة لو تتبعناها لرأيناها مفسرة لما قبلها. جملة كأن الألم الدليل الوحيد على بقائه حيا، هنا الأليق أن يقول وكأنه. الأهم أنه بعد ذلك يقول كأنه الألم الدليل. إذا جاء المبتدأ والخبر معرفتين فيجب أن يوضع ضمير الفصل، يعني هنا الصواب أن أقول كأن الألم هو الدليل الوحيد. لماذا؟ لأنني لو قلت كأن الألم الدليل الوحيد، هنا كأنها الدليل أصبحت صفة، فالكلام يظل مبتورا. فالصواب أن يوضع ضمير الفصل كما في قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر، لم يقل إن شانئك الأبتر، وإنما قال إن شانئك هو الأبطر، لأنه لو قال إن شانئك الأبطر لكان الأبطر وصفا للكهف. لم يعرف أبوه، لا لم يعرف أباه. علم قارون، هو قضية علم قارون هذا كان من زعم قارون، وقال إنما أوتيته على علم عندي، هو يزعم لكن لم يكن لديه علم. أمه أو أماه حسب موقعها جاءت مرتين بهمزة وصل، والصواب أنها بهمزة قطع. قال الطبيب أنه لن يرى شروق الشمس. ننظر إلى لن يرى، وسيادته حذف حرف العلة، لن أداة نصب فلا يحذف معها أو مع الفعل بعدها حرف العلة، إنما يثبت الألف اللينة، يعني كتبها يقرأ لعليه أن يضيف الألف اللينة. والخطأ الذي يتكرر دائما أننا نجد من يأتي بعد القول بأن المفتوحة، وقلت إن الأمر بينقلب رأسا على عقب. قال الطبيب أنه، هنا أي ظن الطبيب، لكن قال الطبيب إنه، يبقى هنا على الحكاية وعلى الرواية، يبقى لابد من كسر همزة إن، لأنها لو فتحت بعد قال لكان معنى قال فهو أظن. انطفأ النور في عينيه، أراها مكتوبة همزة على ياء، هنا كأنها انطفئ، كأنه يقول انطفئ أيها النور، لا، انطفأ همزة على ألف. وأحييه على استخدام جملة أو حرف الجر يتنكرون بأسمال الرعية، ظاهرا الأمر يرى أنه يحتاج إلى أداة فيه، يعني يتنكرون في أسمال. هذا استخدام جيد ومثال لما قلناه من قبل عن التضمين. فهنا الكاتب مشكورا وبذكاء حرف الجر الباء ضمنه معنى فيه، وهذا يعني أبلغ. وقد قلت من قبل إن التضمين معروف لدينا في اللغة العربية في تراثنا، وإن مجمع اللغة العربية أجازه في كتاباتنا العادية بشرط أن يكون لعلة بلاغية، يظهرون ثيابا خلاف ما يخفون. وشكرا للأديب على هذا النص الجيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأديبة سلوى بدران أصدقاءنا تسمعنا الآن قراءتها النقدية لقصة انطفاء حرب للأديب فراس الحسين. مات في الليلة نفسها التي ولد بها، بداية قوية ومشوقة بتشدنا مباشرة لعمق النص، فهو نص يصول ويقول بالقارئ دون الحاجة لترهلات اللغة التي لا داعي لها، لكل جملة هنا لها مدلول محدد في القصة، فهو نص فلسفي عميق ذو حس إنساني شجي. يوضح لنا الكاتب هنا من خلال المفارقة مثلا بين ضوء الشمس، بين جشع الحكام وشرهتهم للمال من دم الرعية، بينما الرعية أنفسهم يقتطون على الحجارة التي تطبخها الأمهات في القدور. فهو زمن الحروب والجور حين يقول لم يعد هناك أمراء يتذكرون الرعية ويتفقدون أحوالهم، هم في المقابل يقتطون على الحروب التي يديرونها ليحصدون دماء الرعية. فهو يقول ذاك أن شغلهم الشاغل الحروب التجارة الرابحة دائما. فليس غريبا أن تبتلعوا الأرض في نفس اليوم الذي أتت به أمه للحياة بعد 30 عاما في ظل تلك الحروب المهلكة، فقد ولد على ظل شمعة، فكأنما ذلك هو بصيص من الأمل في الحياة، رغم كلمات الطبيب عن وفاته الحتمية قبل طلوع الشمس، ورغم أنه ولد في شهر آب أي أغسطس الذي تتميز فيه الشمس أنها في كبد السماء، ولكنها الحروب المتتابعة التي تحصد حياة البشر، سواء كان أبيه الذي لم يرى وجهه، أو حتى الطبيب الذي مات قبله، أو حتى بطل النص الذي كان موته قبل بزوغ الشمس التي كان يتمنى بزوغها كآخر أمل له في البقاء على وجه الحياة. هو نص رمزي رائع، لغة شجية وشاعرية رغم الألم، وأعتقد أن من أصعب الكتابات هي التعبير عن الحروب وعن المعاناة وعن الموت وعن الفقد، فعلا من أصعب الكتابات، ولكن الكاتب كتب نصا محملا بالكثير من الرموز. يعني أنا أجد مثلا رمز أنه مات في عمره 30 وفي شهر آب ومع رمزية بزوغ الشمس، فالشمس تكون قوية في شهر آب، كذلك عمر 30 هو منتصف عمر أي إنسان لو اعتبرنا أن موت الإنسان بعد 60 عاما مثلا، فأعتقد أنه هنا يرمز للموت القسري، الموت العنيف الذي لم يكن يتمناه هو نفسه، موت البشر، الصراعات العنيفة التي لم يكن هو يود أن يدخل فيها ولكنه دخل فيها مجبرا، ليصبح انطفاء حرب، انطفاء شمس حياة السارد أو القاص أو بطل القصة. فالحرب هي نار تبتلع كل شيء، والانطفاء هنا انطفاء لحياته هو في عمر 30، هو في قمة الحيوية وقمة الشباب، كذلك الشمس في شهر آب في قمة أواجهها وكذلك العمر. فهو هنا كما قلت يرمز لذلك الموت القاسي الذي لم يكن عادلا أبدا، ولهذه الحياة المليئة بالحروب ومليئة بالصراعات ومليئة بأشياء كثيرة تمتلئ بمتناقضات كثيرة جدا. نص جميل وقوي ورائع، بنشكر الكاتب عليه، شكرا جزيلا لحضراتكم. ويتوقف بنا الأديب عمرو زين أمام بعض النقاط التي يناقشها في قصة انطفاء حرب للأديب فراس الحسين. القصة هي تقع في المنطقة الوسطى بين القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا، يعني فيما يعرف يعني اصطلاحا القصة البينية، لكن هي فيها استخدام ذكي للأدوات اللي هي إن هو استخدام ملامح كده سريعة فبتدي الانطباع بتدي الإحساس الخاص بالقصة القصيرة. حتى لفت نظر أن الأستاذ المصحح اللغوي وأستاذنا كلنا الأستاذ فتحي في تعقيبه على فكرة علم قارون، أظن أن الأديب تعمد ذكر هذا المثال لأنه يعني احنا عارفين طبعا في القرآن أوتيته على علم عندي، هو تشبيه الحكام العرب بأنهم يتمثلون بهذا المثل كأنهم أصحاب علم. هو القصد من كده أنهم أصحاب جهل، أنهم منغمسون في الجهل ليس أكثر، فكأن علمهم علم خالي من كل معنى ومن كل قيمة يعني. فأنا بحيي الكاتب، وبعدين الأخوة في سوريا وفي فلسطين وفي هذه البلدان المنكوبة صراحة بالأحداث وبالحكام، يعني هم أكثر وأقدر على التعبير عن هذه المعاناة الإنسانية بصورة كبيرة. فإحنا نجل هذه الكتابات ونعتبرها توثيق لحالة إنسانية، خاصة أن الكاتب تعمد أو قدر يوصل لنا الحالة بسهولة وبسلاسة يعني. فأنا بحيي على هذا الإبداع يعني، وشكر لكم جميعا. وهذه رؤية نقدية للأديب محمد كامل عن قصة انطفاء حرب للأديب فراس الحسين. النص رائع يعني جدا، العنوان جميل مناسب للنص، والنص كله بيدور في رمزية بيشير إلى الحرب وقسوة الحرب وآلامها وما تخلفه الحرب دائما من أمور عبثية غالبيتها بيكون خارج حدود المنطق. فالإنسان في الحرب من الممكن أنه يموت في يوم ميلاده، وكأن حياته تمر في ممر مظلم ما بين نقطة بداية ونهاية، فلا نجد سوى الدمار والخراب والموت في كل شيء. حتى مع الصورة الجميلة اللي الكاتب رسمها لنا حينما قال تحت سماء مرصعة بالنجوم، لم تمر هذه الصورة دون ذكر البارود والدم والجثث والأشلاء، وكأنه قدر محتوم على الناس في وقت الحروب إن هم يعانوا معاناة دائمة. وبيشير النص أيضا إلى السلطة الحاكمة التي تجبر الناس على دخول الحرب وتحمل مآسيها، وهي تعدهم دائما بالسلام الذي سوف يتحقق في نهاية الحرب، لكن لا يأتي هذا السلام أبدا، فلا نجد سوى الحروب المتتالية، وكأن السلام المزعوم مجرد خرافة يعدون الناس بها دون أن تتحقق. يعني دائما في حروب متتالية وفي صراع ومعاناة وفي انتظار السلام وفي أمل أن السلام يأتي ولكنه لا يأتي. وهذه رؤية الأديب مجدي سالم لقصة الليلة انطفاء حرب للأديب فراس الحسين. أحيي الدكتور فراس على هذه الفكرة الرائعة التي لو فتحنا الباب للتعبير عنها لاحتاجت لملفات ولمغلفات ولكتب طويلة عريضة. الحقيقة محاولة الاختزال في القصة أخذت شوية من الفكرة، كنت أتمنى دكتور فراس لو أسهبت. القصة في جزئيتين، أولا الفكرة، ثانيا طريقة المعالجة. زي ما قلت أنا أثني كثيرا على الفكرة، معلش أنا بقى هروح للمعالجة شوية. أولا أن الراوي العليم بيروي أحداث اللحظات الأخيرة في حياة مقاتل أجبر على القتال، وهي غمضة حزينة جدا وفكرة حزينة جدا. رسالة القصة أن الحروب تعصف بحياة أبرياء وتقتل أجيالا متعاقبة، ولحساب أناس لا يستحقون التضحية بالحياة من أجلهم. تصور القصة مشهدا سريعا لساحة القتال المفروشة بجثث الضحايا الأبرياء، وهم أحباب وأقارب. القصة طبعا خلت من الحوار، القصة خلت من الشخصيات، كل الشخصيات في القصة عبرنا عليها عبر الكرام، حتى شخصية الشهيد نفسها الحقيقة لم تأخذ حقها من السرد. والخاتمة لا تختلف كثيرا عن استهلال الدكتور فراس، فهي لحظات في الولادة، وهي أيضا لحظات لو رفعت من النص فلن تزيد ولن تنقص منه شيئا. لكن في الخاتمة أريد أنا أن أقول أن الشمس تشرق كل يوم على مثل هذه الأحداث دون طائل، ولا تخلف إلا الموت. أشكركم. وختاما الأديب أحمد فؤاد الهادي يوقفنا على بعض الملامح في رؤيته النقدية لقصة انطفاء حرب للأديب فراس الحسين. النص في غاية الروعة والإيجاز والوضوح، واستطاع الدكتور فراس أن ينقلنا إلى المكان الذي شهد هذه الواقعة الأليمة في كلمات موجزة رشيقة جدا معبرة جدا، إلا أنني لي بعض الملاحظات على الصياغة. فمثلا فمات في الليلة نفسها التي ولد بها، لا أدري ولد بها ولا نقول ولد فيها، ولد بها يعني أراها غريبة شوية، التي ولد بها تعبر عن المكان الذي ولد بالمكان الفلاني، ولد فيها هي التي تليق أن تكون مع التوقيت. بفارق 30 سنة ثم فاصلة، مصادفة ثم فاصلة، ربما ثم نقطتين، لم يعرف ذلك. وحتى في القراءة عندما قرأها الدكتور قال مات في الليلة نفسها التي ولد بها بفارق 30 سنة، مصادفة ربما، لم يعرف ذلك. أنا شايف مصادفة هو ما يموت في نفس التوقيت أو في نفس اليوم الذي ولد به دون اجتهاد، فهذه مصادفة يعني لا يمكن أن تكون مقصودة. ولكنه أضاف كلمة ربما منفصلة يعني بيؤكد على أنها احتمال أن تكون مصادفة، لا بل هي مصادفة فعلا. كنت يعني أنتظر أن يقول ربما لم يعرف ذلك، بالتأكيد هو لم يعرف ذلك، ثم عقب لابد أنه القدر، لا بل هو فعلا القدر. الجزئية دي عايزة إعادة نسيج عشان هذه المتناقضات تختفي منها. مات في الليلة نفسها التي ولد فيها بفارق 30 سنة، مصادفة، خلاص ربما لم يعرف، هو لم يعرف فعلا، لابد أنه القدر، هو القدر فعلا. عبارة أخرى، قال الطبيب أنه لن يرى شروق الشمس لكن الطبيب سيموت. مين اللي قال لكن الطبيب سيموت؟ الجملتين متلاصقتين، قال الطبيب إنه لن يرى شروق الشمس فهذه لا شيء عليها، لكن الطبيب سيموت قبله. الطبيب ليس عرافا، يعني يكفي أنه قال أنه لن يرى شروق الشمس، يقصد أنه لن يدرك الحرية أو شروق الشمس كرمز يعني. الجملة الثانية لكن الطبيب سيموت قبله، لم أستوعبها، وسيشهد صباحات كثيرة بعضها مشرق وأخرى، واستمر هكذا كأن الطبيب يقرأ الطالع يعني. أنا متأكد أن الدكتور فراس لا يقصد ما وصلني، ولذلك لابد من إعادة النظر في السطرين الأخرين في القصة. أما القصة في عمومها فهي تصوير جيد لحالة اليأس من الوصول للحرية رغم الحروب المستمرة، صورها الكاتب من خلال محارب على حافة الموت، وأحسن في وصف رؤيته لحال قومه ومن يحكمونهم. وفي الختام أصدقائنا، لا يسعنا إلا أن نشكر كل نقادنا وأدبائنا الذين أسعدونا برؤاهم النقدية، ولا ننسى أن نشكر الأديب السوري فراس الحسين لإبداعه الراقي النبيل في قصة انطفاء حرب. كل الشكر والتحية للأديب أحمد فؤاد الهادي لإسهامه في تسجيل حلقة الليلة. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريبي.